أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثاني من كتاب العتق في السراية. والمراد من السراية أنه إذا أعتق من عبد جزءا فيسري العتق في كامله، ولكن بشروط خاصة وأحكام خاصة سوف نتكلم عنها إن شاء الله. قال: وأما السراية فمن اعتق شقصا من عبده. شقصا يعني جزءا منه، سرى العتق فيه كله اذا كان المعتق صحيحا. المعتق، انا عندي خطأ، اذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف، لانه يكون له أهلية العتق إذا كان صحيحا وتوفرت فيه شروط المعتق ولم يكن محجورا عليه بفلس أو سفه أو إلى غير ذلك، واعتق شخصا من عبده سرى العتق فيه كله. وإن كان له فيه شريك، وإذا كان له في هذا العبد شريك قوم عليه إن كان موسرا، يعني شو يقوم عليه؟ نعم، كما لو أنه مثلا يملك نصف هذا العبد وصديقه يملك النصف الآخر، فهو أعتق نصفه، فحينئذ يسري العتق في النصف الآخر الذي هو نصيب الشريك. فبما انه يسري في النصف الاخر فعليه ان يدفع للشريك قيمة النصف الذي سرى فيه العتق. سأوضح له. ان كان موسرا، هذا اذا كان المعتق شنو موسرا، وما المراد من الموسر؟ من الإيثار، يعني كان غنيا ليس فقيرا. الموسر في مقابله الفقير. قال: وإن هذا إن كان موسرا، وسعى العبد في فك ما بقي إن كان المعتق معسرا، يعني لا يتمكن من دفع قيمة النصف الذي سرت فيه الحرية بسبب عتق صاحبه للنص الأول. واضح. وقيل: إن قصد الإضرار، والمراد بالإضرار يعني تقويمه على الشريك قهران واعتاق نصيبه لله تعالى، ومثل هذا لا ينافي القربة وإنما ينافي تمحض القصد بالإضرار. وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا. وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك. فالواضح. ولم يجب على المعتق فكه، فإن عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما اعتق وللشريك ما بقي، لانه هو لم يدفع والعبد عجز ان يدفع، فحينئذ يكون النصيب الثاني باق على ملك الشريك. وكان كسبه بينه وبين الشريك، وكان كسب العبد بينه وبين الشريك، صار واضح ولا؟ ونفقته وفطرته عليهما، يعني شنو؟ نفقته، نفقة العبد، وفطرته ايضا عليه وعلى الشريك، عليه وعلى الشريك، يعني هنا الشريك يشترك معه في الزكاة، في زكاة الفطرة، وكذلك في النفقة، لأنه يملك نصفه، وذلك وذاك حر في النصف الآخر. ولو هاياه شريكه في نفسه صحة، يعني شنو هاياه؟ هاياه بمعنى أنهما يقتسمان الزمان على قدر الحصص التي بينهما، يعني هو يملك نصف زين، وهو حر في نصف العبد، الشريك يملك نصف العبد زين، والعبد حر في النصف الآخر. هاياه مولاه، يعني كيف هاياه؟ هاياه أن قال له عليك أن تعمل في الشهر، أن تعمل يوما لك ويوما لي، هاي معنى المهاية، يعني اتفق معه على قسمة الزمان في العمل، يوم تعمل وأجرته لك، واليوم الثاني تعمل وأجرته لي، الربح، هاي معنى المهاية. ايه، وتناولت المهايات المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط. ولو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان، فأعتق اثنان، يعني المملوك اشترك في ملكيته كم؟ ثلاثة، فأعتق اثنان بقى واحد، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية. لو كان قيمة 900 دينار وكل واحد دافع 300 دينار، فالأول والثاني اعتقى حصتهما من العبد، بقى الثالث كم؟ الثالث ليه 300 دينار. زين، قلنا على أنه إذا اعتقى جزءا منه سرى في الباقي. زين، الآن ينعتق، والحال أن الحصة التي هي للثالث أيضا ينعتق منها هذا العبد. كيف ينعتق منها هذا العبد والحال أن الثالث لم يعتق؟ نقول بالسراية، من هو الذي يضمن له قيمة هذا القسم أو هذه الحصة؟ الشريك الأول والثاني توحف عليه يخمس، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت، وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة. وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق، بأداء القيمة، إذا أدى القيمة نعم لا بالإعتاق. وقال الشيخ ومراعى، يعني يراعى انه ان كان قد اعتق فيكون حاله حال من اعتق من معه من الشركاء اللي هو الاول والثاني، واذا لا هو ما اعتق فالحال هنا العتق يسري في هذا الجزء المتبقي، فيراعى فيه، يعني يعطى قيمته او انه يعتق ويعطى قيمته زين فيما لا يؤدي الى خسارة، فيما لا يؤدي الى مثلا مفسدة، فيما لا يؤدي الى اقل من القيمة التي هي فعلا هي له، فيراعب من هذا الجانب ايضا. ولو هرب المعتق، لمن هو المعتق؟ العبد. ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود، وان اعثر انظر الى الايثار، يعني انظر الى ان يتمكن من الدفع. ولو اختلف في القيمة فالقول قول المعتق، لانه ابصر هل لا لا. وقيل القول قول الشريك، لانه ينتزع نصيبه من يديه، فحينئذ القول قول الشريك لانه سوف ينتزع النصيب من يديه بسبب عتق الشريك لحصته من العاد. ولو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك. لماذا؟ قال صاحب المسالك لأصالة عدم حدوث العيب مع اتفاقهما على عدمه في الابتداء. واليسار المعتبر هو ان يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك، يكون عنده فاضلا عن قوت يومه وليلته، مو بعد يروح يجوع عائلته. ولو ورث شخصا ممن ينعتق عليه قال في الخلاف يقوم عليه وهو بعيد. ولو اوصى بعتق بعض عبده، مو العبد كاملا، بعض عبده، او بعتقه وليس له غيره لم يقوم على الورثة باقيه. وكذا لو اعتق عند موته اعتق من الثلث، لان منجزات المريض من وين تكون؟ من الثلث، ولم يقوم عليه. والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة، وبالمنجز عند الاعتاق. والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من الوفاة إلى حين القبض، لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر، والزيادة مملوكة للوارث. ولو اعتق الحامل تحرر الحمل، إذا اعتق الحامل تحرر الحمل، وإن استثني رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه إشكال من شأه عدم القصد إلى عتقه، أنه قصد الأم فقط ما قصد الحمل. أي نعم. تفريع: إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه، كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه، ثم يستقر رق نصيبهما. وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدافع أو بعد؟ فيه تردد، والأشبه أنه بعد الدافع ليقع العتق عن ملك، ولو قيل بالاقتران كان حسنا. وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر وكان مرضيين، يعني شلون مقبولين في الشهر، يعني مرضيين يعني مقبولين، نفذ العتق فيه او نفذ العتق فيه كله، والا مضى في نصيبهما ولا يكلف احدهما شراء الباقي. الفصل الثالث في الملك. قال: واما الملك فاذا ملك الرجل او المراه احد الابوين، وان علوا او احد الاولاد ذكرانا واناثا، وان نزلوا انعتق في الحال، لان لا يملك اباه ولا يملك ولده سواء صاعدا كان ام نازلا. وكذا لو ملك الرجل احدى المحرمات عليه نسبان. يعني شنو؟ اي ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين، بينما المرأة لا ينعتق عليها سوى العمودين، يعني الاب والابن. ولو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب، هل ينعتق عليه يعني ملك أبا من جهة الرضاع أو ملك أمة أو ملك كذا أخته؟ في روايتان أشهرهما العتق، ويثبت العتق حين يتحقق الملك، حين يتحقق الملك، يعني لا عتق إلا في ملك. زين، فكيف إذا قلنا لا يملك أباه كيف ينعتق عليه؟ نقول ينعتق عليه انعتاقا قهريا. في آخر قوله قبلت يحصل الملك ويحصل العتق مباشرة. ومن ينعتق عليه، ومن ينعتق كله بالملك، ينعتق بعضه بملك ذلك البعض. وإذا ملك شخصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا. وكذا لو ملكه بغير اختياره، ولو ملكه اختيارا وكان موسرا، قال الشيخ يقوم عليه وفيه تردد. فرعان: الأول، إذا أوصى لصبي أو مجنون ممن بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه، فإن كان فيه ضرر لن يجوز القبول. لماذا؟ قال: لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته. يعني بأن يكون مثلا زمنا أو غير زمنا، مثلا لا زمنا يعني شايب كبير ومهم مريض أيضا بمرض مزمن أو غير كسوب مثلا، لن يجوز الولي القبول لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه من ماله. أينما وجهه لا يأتي بخير، هذا الضرر أكثر من المصلحة. الثاني، لو أوصى له ببعض من لا ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول، ولو كان المولى عليه موسرا قيل لا يقبل لأنه يلزمه افتكاكه. والوجه القبول إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه. الفصل الرابع في العوارض. وأما العوارض فهي العمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ودفع قيمة الوارث، هذه كلها أسباب لماذا للعتق. وفي عتق من مثل به مولاه تردد، والمروي أنه ينعتق إذا مولاه مثل به حتى أقعد مثلا أو أسمل عينيه مثلا فقع عينيه أو ما شابه ذلك. وقد يكون الاستدلال سببا للعتق، فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأن ثمرتها إزالة الرق. كتاب التدبير والمكاتبة والاستدلال يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.